عن إياس بن سلمة أخرج أصحاب الكتب عن أبي أبي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن عمار ثم قال وروى شعبة عن يحيى بن عمار هذا الحديث قال حدثنا بذلك أحمد بن الحكم البصري أحمد الحكم هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثنا بذلك إسحاق بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود عن عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة والله لو ترك أقول لو ترك ما في بأس وإن قلنا أنت مسكون مثل ما جاء أنا حتى يعني يتنبه يعني إلى أن ذاك سمعه أنه سمعه وأن السنة أنه لا يشمت لأن قد يظن أن يستمر في التشميت فهو قال أنت مسكون يعني عرف أن في شيء يقتضي عدم استمرار لا شك أن يكون وقال نزكوه كما جاء في السنة لا شك أن هذا هو الأولى وإن فرق ما في بس يقول السائل إذا عرفت أنه مذكور من أول مرة فهل أقول له ذلك أن أنتظر حتى الثالثة لا الأولى والثانية قل له الأولى والثانية ثم بعد ذلك توقف ما تقل يعني خاف من أول مرة يعني خاف تفكر يعني كان مذكور يذكر الأخ أن الشيخ الألباني صح حديث فيه النقص على أنه لا يشمت بعد الثالثة في 1330 من الصحيحة عن أبي هريرة مرفوعا إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإذا زاد على ثلاث فهو مذكور ولا يشمت بعد ذلك يعني ولا يشمت ذلك ما يقال يا رحمة الله لكن هو يستمر في التحليل ما في شيء يدل على يدل على أنه يعني يترك لأن فهو يحمد الله عز وجل ما في شيء يدل على أنه يمنع من التحميم ومعلوم أن التشهيد أصلا كله مع التحميم بدون تشهيد بدون تحميم ما في تشهيد بدون تحميم ما في تشهيد هو واضح لكن الآن لما علم أنه لن يشمد بعد الثالث فهو يحمد الله يعني هذا شيء يمنعه وهذا ذكر لله عز وجل يقول إذا عطس اثنان وحمد الله فهل يكفي بتشميتهما مرة واحدة بأن يقول لهما يرحمكما الله يمكن نعم يكفي هناك من يقول بعد الثالثة يشفيك الله ما لا في شيء يدل عليه ما هل ورد في هذا شيء أو لا أدري يسأل عن كيفية التعامل مع الصبي إذا عطس وهنا يقول أن جاء في كشاف القناع أن الصبي إذا عطس تقول له بارك الله فيك فهل على هذا دليل وما هو التعامل الشرعي مع الصبي إذا عطس ما أعلم لكن إذا كان الصبي يعني عندها كميز وعندها يعني عمره 4 سنوات أو 3 سنوات وهو يعني يعلم هذا الشيء يعلم هذا الشيء ويدرب عليه والأمور كما هو معلوم تأتي بالتدريب والتمرين أما إذا كان صغير يعني ما عمره سنة أو سنتين ولا ما أعلم شيء يدل ما أعلم شيء في هذا لأنه ما عنده إدراك لكن إذا كان عنده إدراك قال الحمد لله حتى ينشأ عليه هذا ما في بس العدد هنا على عدد التشميت ولا عدد العطسات لا تشمل إذا كانت العطسات متتابعة فهو يحمد الله مرة واحدة ولا يجيب مرة واحدة هذه تتوى مرة تتوى مرة واحدة يعني ما دام هو متتابع أصلا ما في حمد عند العبرة بالتشميت مو بالعبرة بالعطسات أن يعطس 3 عطسات متوالية نعم إذا كانت متوالية ما في تحميد إلا بعد 3 فإذا تطور كانها واحدة يقول هناك من إذا أتاه العطاس سد أنفه من أجل أن لا يعطس هل يأثم على ذلك؟